باء ضمائر الجمع. المخاطب: هل هذا كتابكما؟ لا، هذا ليس كتابنا. هل هذا كتابكم؟ لا، هذا ليس كتابنا. هل هذا كتابكن؟ لا، هذا ليس كتابنا. هل هذه حقيبتكما؟ لا، هذه ليست حقيبتنا. هل هذه حقيبتكم؟ لا، هذه ليست حقيبتنا. هل هذه حقيبتكن؟ لا، هذه ليست حقيبتنا.